حصريا على موقع djkimo.com. موحش الليل بغيابك وجيتك العيني ضوا ريحة أمي على ثيابك تشرحي بصدر الهوى بعدك همومي ثقيلة وظهري بالفرقة انحنى أحسب أيامي طويلة صاير اليوم بسنة يا حلم جيت على بالي وانتهى ذاك الحلم الدنيا ويايا غريبة بس جرح بيها ولا تضحك قبال الفرح ضيعت شكلي وحلاته كل حلو بينمسى شنسة من ذيك الليالي وأحلى أيام انقضن وانت مرسوم بخيالي طيفك براسي سكن تالي هذا ناجزاتي تمشي وتروح بعجل للأسف كان أمنياتي ما نمر يوم بزعل على موقع djkimo.com.